نعم إنسان صائم وهو يتمضمض اشترب الماء خطأ فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح وفيه العافية، إنما أطعمه الله وسقاه. أنا عارف. وإيش الفرق يعني بين النسيان؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.